الحمد لله الواحد الاحد المتفرد بالخلق والملك والتدبير، الحي القيوم الذي منه ابتدا الارض واليه تصير الامور. احمده سبحانه له الاسماء الحسنى والصفات العلى، الذي له الافعال الحكيمه ومنه الاقدار العظيمه، والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الاله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العباده الا له ولا يستحقها احد سواه، ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه اولي الهمم العاليه والعزائم الماضيه والسبت الى كل خير. اما بعد، فيا ايها الناس اتقوا الله تعالى وايقنوا بلقائه وامنوا بقدره سبحانه وقضائه، فانه لن يذوق احدكم طعم الايمان ولن يقبل منه عمل ولن ينجو من النار حتى يؤمن بالقدر والقضاء. ومن مات على غير الايمان بالقدر والقضاء احرقه الله بالنار وبئس المصير والقرار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. عباد الله، ان الايمان بالقدر هو احد اصول الايمان بالله تعالى وغيره. قال تعالى: انا كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي روايه: وحلوه ومره. وثبت عن عدد من الصحابه رضي الله عنهم انهم تبرؤوا ممن انكر علم الله تعالى بالاشياء وكتابته لكل وكتابته لكل شيء. وتبرأ التابعون لهم باحسان ممن انكر المشيئه والخلق وردوا على كلا الطائفتين بالحجج الساطعه والبراهين القاطعه، واخبروا ان الله تعالى لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا حتى يؤمنوا بالقدر والقرار. ايها المسلمون، ان الايمان بالقدر اصل اصيل من اصول الايمان بالله تعالى واسمائه وصفاته وافعاله وحكمته وعدله وافضاله ورحمته. فان الايمان بالقدر ايمان بعلم الله تعالى وقدرته وحكمته الدائره بين عدله ورحمته. فان القدر مرار الملك وسر الله تعالى بالقدر وتدبيره جل وعلا للملك بعوالمه، فهو الدليل على قدره الله تعالى والمنبه على متنوع فضله سبحانه وانواع رحمته، وهو المظهر لقدره الله تعالى وحكمته. فكل ما يحدث في الملك والارض فانه تنفيذ لما سبق به اسم الله سبحانه وتعالى العلم وجراته الملك واضطرته المشيئه ونفذ بالفعل والقدره. فانه لا يحدث في هذا الملك والخلق وجود ولا عدم ولا حركه ولا سكن ولا طاعه ولا معصيه ولا قريب ولا ضد الا وهو بقضاء الله الا وهو بقضاء الزامن إنه هو القضاء اللاحق لما جرى به القدر السابق فإن القدر هو من عبارة المعاصرة كثبوت الحياة الذي استعذر الله تعالى بعلمه وجعله من غيبه فلا يعلمه الخلق حتى يقع وذلك محل الابتلاء للخلق أيها المسلمون قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم أن منتكر وكل شيء فعلوه بالزور وكل صغير وكبير مستطر ففي تلكم الآيات المحكمات إخبار من الله تعالى أنه وحده هو المتكلم بخلق المخلوقات والعوالم المتنوعه كلها عليها وسفليها ظاهرها وخفيها كبيرها وصغيرها جليلها ودقيقها ماضيها وحاضرها ومستقبلها وكل ما يحدث لها ومنها فهو سبحانه وتعالى موجده والعالم به وله حكمة فيه فلا خالق لها سواه ولا مالك ولا مدبر لها معه سبحانه وتعالى خلقها جل وعلا بعلم ثابت وقضاء لاحق وبقدرة وتشريعة لغاية مقصودة وحكمة مجهودة وقد أحاط تعالى علما بها وبأسبابها وكيفياتها وأوصافها وما يحدث لها وما يحدث منها ودرجاتها ونهاياتها ومآلاتها كل ذلك حكمه سبحانه بعلم مرفوض وقضاء محكوم وحجاج محكم ولايات ثانية أيها المؤمنون لقد استقامت نصوص الكتاب والسنة والآثار القوية عن السلف الصالح من الأمة أن القدر والقضاء أربع درجات لا بد من الإيمان بها جميعا حتى يكون العبد مؤمنا بالله تعالى وبقدره كل خيره وشره شره وكله الدرجة الأولى هي الإيمان بجد علم الله تعالى بكل شيء فيؤمن العبد بأن الله تعالى أحاط بكل شيء علما فعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون قال تعالى إن الله بكل شيء عليم قال تعالى وأحاط بكل شيء علما معاشر المسلمين أما الدرجة الثانية من درجات الإيمان بالقدر والقدر أي الإيمان بأن الله تعالى قد كتب كل ما سبق به العلم في كتاب عنده أرضها في السماوات والأرض بخمسين ألف سنة هذا العلم مطلوب في كتاب عند الله جل وعلا قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب قال صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه وكتب في الذكر كل شيء وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال لا اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فجرى بذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة أيها المسلمون وأما الدرجة الثالثة فهي مشيئة الله النافذة وقدرة شاملة في كل شيء فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ فتكن، فهو وحده الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وغيره قد يشأ ما لا يكون وقد يكون ما لا يشاء. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان التنزيل قول الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. قال الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وان لم اشاء وما شئت ان لم تشاء لم يكن. ايها المؤمنون، اما الدرجه الرابعه فهي خلق الله تعالى للاشياء كلها، فما من شيء محدد موجود مخلوق الا والله تعالى خالقه وله الحكمه فيه جل وعلا. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تلكم عباد الله هي درجات الايمان بالقدر، لا يمكن أن تنتهي واحدة منها عن الأخرى، فمن لم يؤمن بهذه الدرجات الأربع كلها فإنه لم يؤمن بالله ولا بعلمه ولا بكتابه ولا بمشيئته ولا بخلقه. قد جحد أسماء الله تعالى العليم الحكيم الخالق القدير، وجحد صفات الله تعالى من العلم والحكمة والقدرة والخلق، وجحد آثار الأسماء والصفات في الأنفس والآفاق من مشاهدة المخلوقات. فما قدر الله تعالى حق قدره، ولا آمن بخلقه سبحانه ولا تدبيره، ولا آمن بشرعه ولا بجزائه، ولا نزهه تعالى عن النقائص والعلو التي تنزه سبحانه وتعالى نفسه عنها كالسفه والعبث والشح والإحياء. فلم يوحد الله تعالى لا بالخلق ولا بالخلق ولا بالشرع ولا بالقدر ولا بالجزاء، بل أنكر ذلك كله وكامر واتبع هواه وشياطين الإنس والجن ممن أقواه. فاتقوا الله عباد الله، وآمنوا بقدر الله تعالى وقضاه، وسلموا له سبحانه وتعالى في تدبيره، ولن يغنيكم ذلك حتى تؤمنوا بشرع الله وقدره، بشرع الله تعالى وحكمته فيه، وحتى تعلموا من قضاه مخلصين له سبحانه بالقصد والنية، ومتبعين لنبيكم صلى الله عليه وسلم في الأداء والكيفية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القران، ونفعنا جميعا بما انزل فيه وله من الهدى والبيان. اقول قولي هذا واستغفر الله عظيما جليلا لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وازواجنا وذرياتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، فاستغفروه يغفر لكم انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على الاحسان، شكره على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله داعي الى اخوانه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى وعلى آله وأصحابه وإخوانه أن تبعتك أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا بالإسلام حق الفرقة واحذروا أسباب سفر الجبار فإن حسابكم على الله لا تقوى وآمنوا بقدر الله وقضائه لتكملوا إيمانكم وتحققوا توحيدكم ولأجل أن تنالوا ثمرات الإيمان من قضاء وقدر وتتبعوا سنة مبيده والشاكرين أيها المسلمون. قال الله جل وعلا لا أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نقرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال سبحانه ما أصاب مصيبة في كبير الله فيؤمن بالله يتقبله والله بكل شيء عليم. إذا كنت إيضاح من الله جل وعلا كفاك في شأن قدره وأن ذلك يجريه جل وعلا الحكمة وأن من ثمرات ذلك أن لا يأس المرء أو لا يأس ويتأسف على ما جرى لأنه يدري بأنه لقضاء الله وقدره ولكن يستقبل الإيمان بذات الإيمان بالمستقبل الإيمان بالله والتوكل عليه والعمل بطاعته والتوبة من التقصير بحقه وأن ذلك مما يزيد ما يزيد الله تعالى به العبد إيمانا وتثبيتا وتوفيقا للخير في مستقبل الحياة. أيها المؤمنون عندما يجريه الله عز وجل على عباده من الأقدار ينبغي أن ينظر فيه إلى جهتين. الجهة الأولى قدر الله تعالى وما أجراه سبحانه وتعالى بمشيئته هذا كله حق وعدل وأكثر موقعه ذلك منه فهو ما بين الرحمة والفضل والحكمة والعدل. ما يجريه الله عز وجل على عباده من المسرات فهو من إحسانه وفضله وما يجريه سبحانه وتعالى على عباده من المصائب والمليات فله سبحانه وتعالى حكمة في ذلك فيرفع الله عز وجل في المصائب درجات المؤمنين المحتسبين وإن العبد إذا أصيبت المصيبة علم أنها من الله وحمد الله تعالى عليها فإن الله تعالى يقول الملائكة قولوا لعبد ميتا في الجنة وسموه ميت الحمد. وكم من منحة في طيها منحة وكم من محنة في طيها منحة الله تعالى يدري مقاديره وله حكمة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون بل واجب على جميع المكلفين أن يسلموا لله تعالى في قضائه وقدره لأنه حق وحكمة واقع موقعه الذي لا يملك بمكانه إلا هو فلا يصلح غيره مكان. وأما المقضي والمقدور فإن العبد يراجع فيه نفسه فما كان من قضاء من قبيل المسرات وهو من قبيل محاب العبد وموافقة الشرع فالعبد يحمد الله تعالى على ذلك ويشكره ويستعين بما آتاه الله تعالى من فضله على طاعته. وأما ما كان من قبيل المصائب المحضة التي لا تسب بالعبد بها كأن يبتلى بحرمة والد أو ولد أو بعير أو ذهاب المال من مال وغيره فإن العبد يستسلم لله تعالى بقضائه ويصدر له سبحانه وتعالى مستعين به على بلائه ويحسن الظن بالله تعالى في مستقبله وأن الله تعالى سيجمع له بين الكتابة على ما أصابه والعوض والخلف عما فاته من كرمه سبحانه وتعالى وجوده. وأما المقضي الثالث فهو ما كان من قليل المصائب التي يتسبب بها العبد كأن يتهور في قيادة السيارة يبتلى بحالة جهل مقنعه من جهله فمن تسبب في ذلك فعليه ان يتوب الى الله عز وجل من تسببه وان يؤدي ما شرعه الله عز وجل من واجب عليه تجاه ذلك. وهكذا اذا وقع في معصيه فان كانه هو المتسبب فيها والمباشر لها وقد نهى الله عنها وعن ضلالها وعن صحبه اهلها فالواجب عليه ان لا يحتج بالقدر على معصيته وحرمه بل يتوب الى الله عز وجل من جده وابنه. وهكذا ينبغي التفريق بين القضاء والمقضي والقدر والمقدور. فالقضاء والقدر من افعال الله عز وجل لا بد من التسليم لله عز وجل في ذلك. بذلك كذا وهذا من القضاء المحبوب والقضاء المترتب على مصيبه. واما القدر الذي يسكت عنه اليك المخالف للشرع من معصيه وجد فالواجب على العبد الا يصر على معصيته والا يحتج بالقدر على ذنبه حتى لا يكون تابعا لابليس الذي احتج على ربه بقوله وانت بما اغويتني. فان ابليس هو الذي غوى يترتب على كونه غوى ان ابلس من رحمه الله تعالى في الدنيا والاخره. فاتقوا الله عباد الله وعاملوا بقضاء الله وقدره وتصرفوا مع مقدوره سبحانه ومقضيه بما يقتضيه الشرع بالشكر عند المحاب والصبر على المصائب المحضه والتوبه الى الله عز وجل من المصائب التي ترتبت على اسباب خالف فيها العبد شرع الله تعالى. هكذا ينبغي المسلم ثم ان على العبد الا يتكي عن القضاء والقدر لان هذا غيب الله تعالى وسره في خلقه. بل الواجب ان يربط العبد بين الشر والقدر فان الله عز وجل جعل الشرع عصمه للعبد من شر ما تجري به المقادير. فالواجب الايمان بالقدر والعمل بالشر. ثم ان على القدر ايضا ان يعلم ان القدر هو تقدير الله جل وعلا للمسببات على اسبابها كل حكمته. وقد يقدم الله تعالى المسببات على اسبابها فلا تترتب عليها وله سبحانه وتعالى في ذلك الحكمه البالغه والقدره الشامله. لكن على العبد ان يتعرض الاسباب المشروعه وان يتوب ويتوب عن الاسباب الممنوعه وان يعالج الاخطاء بالاخطاء فكما يعالج عرض الكره في بلد الابتلاء وقدر العمل في بلد الدين وقدر المرض في بلد الكلام فان عليه ان يتعاطى كذلك ان يدفع قدر الشقاء بقدر الهدى وقدر المعصيه بقدر الطاعه ليكون في جنة من أمره وليسلم من شؤم تصرفه ومن شؤم إيحاء شياطين الإنس والجن إليه سحب القول غرورا. تعلم عباد الله القدر وأنه نظام الملك وسر الله تعالى بالخلق وأن الله عز وجل جعل الشرائع عصمة مما تجري به المقادير. ألا ترون أن العبد إذا أصبح وقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء او لولاه السماء والسمك عنده نبضات لم يضره شيء وكذلك اذا اسلم. واذا قال في مكان نزل فيه اعوذ بكلمات الله التامات بشر ما خلق لم يضره شيء. وهكذا فاتقوا الله عباد الله وامنوا بقدر الله عز وجل وقضائه وامنوا بحكمته سبحانه وتعالى في ذلك وان القضاء جاهل بين الفضل والرحمة والعدل والحكمة. وأن الله تعالى لكونه العليم الحكيم الذي يضع الأمور واضعة لا إبادة بها فإنه تعالى لا يسأل عما اللهم اوفق ولاة امورنا لما يرضيك وجنبهم معاصي واجعلهم مفاتيح خير اسرائيل ومقاليد شر واعنهم على ما زدنا واتيتهم ونحن سداد بذلك. اللهم وجب الجنود المرابطين على حدودنا وأيدهم بنصرك وتأييدك وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم اللهم سدد رمحهم وأعنهم على ما أحسنهم واجعلهم يصلحون إلى أهليهم سالمين غانمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.